النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، بداية الشكر لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ثم لجمعية الإصلاح الاجتماعي التي وجهت لي هذه الدعوة الطيبة التي أعتز بها، جزاهم الله عني وعن الإسلام وعن المسلمين وعن المسلمات خير الجزاء، وتقبل الله منا جميعا، ونسأل الله أن يجمعنا بكم دائما على خير، وأن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. أختي في الله، نستقبل عاما جديدا، سبحان الله الوقت بيمر والعمر بيمر، ويا ترى احنا حاسين ولا لا؟ السنين بتيجي ورا بعض. اختي، كل ما عمرك او كل ما سنك يزيد كل ما عمرك يقل. فكري شوية كده، كل ما سنك يزيد كل ما عمرك يقل. هتقولي لي ازاي؟ لو ان الله قدر انك انت تموتي على 60 سنة، على فكرة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول: اعمار امتي ما بين 60 و70. لو ربنا مقدر لك تموتي على 60 سنة وتنزلي تربتك، ها، يبقى نهايتك عند 60 سنة. طيب لما تقولي انا عندي 40 سنة، يبقى فاضل لك 20. لا، ده انا عندي 50 سنة، يبقى فاضل لك 10. 55 سنة، فاضل لك 5. 59 سنة، فاضل لك 7. يبقى كل ما سنك بيزيد كل ما عمرك ايه؟ بيقل. فيا ترى انت فايقه وواعية ولا لا؟ نعوذ بالله ان نكون من الغافلين، الغفله، ان احنا نبقى قاعدين كده مش حاسين. عارفه يا اختي، لو انت قاعده في اوضه وحوالين منك والعياذ بالله حريقه، والحريقه مولعه والدنيا برضه مولعه نار، وانت قاعده ولا في دماغك، يقول لك قاعده على قلبها مراوح كده، قاعده مش في دماغها خالص ولا حاسه بحاجه. الله، فين تفاجئ بقى ان النار اتحوطت فيكي من كل حته؟ بس يبقى ضياع. انما العقله الواعيه اللي دايما تاخد بالها ايه الموضوع. انا بقالي كام سنه دلوقتي؟ انا عندي كام سنه؟ الله، انا ايه اللي مر من عمري؟ انا اين انا من الله؟ فين حالي من الله عز وجل؟ وهكذا. لان الوقت والعمر، سبحان الله، ده العمر ده اثمن واغلى شيء في الوجود. بصي يا اختي، خصائص الوقت، ما هو عمرك عبارة عن وقت. ايه خصائص الوقت؟ خلي بالك، يعني مثلا لما بقولك ان فيه ريكورد زي ده، فبقولك الخصائص بتاعته ايه؟ بتقولي لي ايه الخصائص بتاعته؟ بقولك خلي بالك مثلا ده غني قوي قوي قوي قوي، وبعدين الخصائص بتاعته انه ممكن يسجل، وممكن يعمل راديو، وممكن يجيب كده، وممكن ارجع كده، وممكن يسخن الصوت ويرفع الصوت، وممكن بالبطارية، ممكن بالحجارة، ممكن مش عارف الايه، ممكن. دي ايه دي؟ دي خصائص الجهاز ده. وما ناخد بالي بقى اقول لا ده غني، وهكذا. خلي بالك من خصائص العمر والوقت. خصائص الوقت ايه؟ 4. ها، اثمن واغلى شيء في الوجود هو الوقت. 2، بيمر بسرعة. 3، اللي بيمر ما بيرجعش. 4، اللي بيمر ما بيتعوضش. شفت العمر بقى؟ 4 خصائص الوقت. ها، اثمن واغلى شيء في الوجود. احنا كنا زمان نقول الوقت من ذهب، يا ريت ذهب ايه؟ طب ما في ابلاتين اغلى من الذهب، ولو الوقت من ذهب نقدر نعوضه. اديك 60 ذهب بس هاتي لي عمر تاني. يبقى الوقت اثمن واغلى شيء في الوجود. 2، بيمر بسرعه واحنا مش حاسين. سبحان الله يا اختي، يدعونا لافراح ساعات، نقول فرح مين؟ في اللي عندنا بقى في بلادنا بس، يقول لك ده فرح البنت فلانه دي. الله، مين؟ فلانه اللي كانت قزعه دي الصغيره اللي كانت بتلعب لسه وهي مش عارف. يا ربي، دي كبرت؟ بقت عروسه؟ سبحان الله، ما انت مش حاسه. الواحد مش حاسس. لا مش هي اللي كبرت بس، ما احنا كبرنا احنا كمان بس مش حاسين. فيبقى الوقت بيمر بسرعة. ولذلك سبحان الله، شو بي أصحاب الكهف ناموا كم سنة؟ 309 سنة سورة الكهف. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طيب لما ربنا صحاهم من النوم، لما قاموا، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ احنا قعدنا قد ايه؟ شوف اللي ناموا 309 سنة، شوف 309 سنة مرت ازاي؟ لبثنا يوما او بعض يوم، يعني يوم او يوم الا مش يوم كامل كمان. ويا ربي وهم نامين 309 سنة. سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب لا اله الا الله. شفتي الوقت بيمر ازاي؟ سورة البقرة، أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. يا ربي صدق الله القائل بقى في سورة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون أيضا، لأن هي سورة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين عمرك كل اللي انت لبثتيه اهو. ها قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، يمكن يوم او يوم الا، فاسأل العادين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. افحسبتم، يعني انتم فاكرين انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. فخلي بالك يا اختي لان الوقت بيمر بسرعه، الوقت بيمر بسرعه. ها واللي بيمر ما بيتعوضش او ما بيرجعش، اللي بيمر ما بيرجعش. طب بس يمكن تقولي اللي ما بيرجعش اعوضه، يعني مثلا سقطت السنه دي في الامتحان اعيد السنه واجيب مجموعه احسن كمان. يا ريت، ما هو اللي بيمر ما بيتعوضش، يعني اللي بيمر ما بيرجعش واللي بيمر ما بيتعوضش. شفت الوقت بقى. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما ندمت على شيء قط ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. رحم الله من قال يا ابن آدم إن الليل والنهار، ليل مع نهار يعمل يوم، يعني الشمس تطلع وتغيب تعمل يوم، القمر يطلع ويجيب يعمل شهر، وكله محسوب من سنك ومن عمرك. يا ابن آدم إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. عشان كده بقول لك يا أختي انت بتستقبلي عام جديد، معناها اللي فيه ايه؟ في سنه مرت من عمرك، انت كبرتي، انت كبرتي في السن. يا ترى واخده بالك ولا لا؟ يا ترى حاسه ولا مش حاسه؟ اوعي ما تقوليش ايه والله اهو اللي بنبات فيه بنصبح فيه وهي دنيا شدانا. لا لا، مش انت اللي يقول كده، انت حاسه بنفسك، انت حاسه بوقتك، انت مستشعرة عمرك نظامه ايه. فياريت تاخدي بالك يا اختي، الله يكرمك. استقبلتي عام جديد؟ سيدنا الحسن البصري يقول ما من يوم يصبح العباد فيه الا وينادي. الناس بتقول على انه حديث، وده مش حديث، ده كلام الامام الحسن البصري. ما من يوم يصبح العباد فيه الا وينادي يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني، اغتنم مني، يلا اعمل العمل الصالح، اوعي تضيعي يومك. فاني لا اعود الى يوم القيامه. لو عينك غمضت كده وروحك طلعت عن النهارده مش هتشوفيها الا في الاخره. ولذلك اللي بيموت ان الروح اذا خرجت تبعه البصر، الروح بتطلع من البق وبتطلع عكس ما دخلت. الروح دخلت في سيدنا ادم من بقه، مشيت في جسمه، قبل ما توصل لرجله استعجل عشان يقعد فعطس. الموت بيطلع الروح من الرجل الاول، عشان كده اللي بيموت بيقع ما بيقدرش يصلب طوله، وبعدين تطلع من البق، وبعدين وهي طالعه كده العين بتبص لها. يقول صلى الله عليه وسلم ان الروح اذا خرجت تبعه البصر، عشان كده بتلاقي الميت عينه محلقه لفوق فبنسبل عينه كده، وبعدين بنرتمه يعني نربط ايه نربط رباط كده تحت دقنة عشان يمسك بقه كده. سبحان الله، لو عينك قفلت عن اليوم ده يبقى خلاص مش حاسوا فيها الا في الآخرة. ولذلك العاقلة الوعية، الوعية مين اللي ما تضيعش، ما تضيعش عمرها هدر، ما تبقاش قاعدة قدام التلفزيون طول النهار، مش قاعدة ترجي مع واحدة وعملها تجيب ست الناس وبعدين اخرتها ايه. اقعد يا اختي سبحي على طوابعك، سبحي على طوابعك، استغفري الله على طوابعك، ما تضيعيش وقت، اجعلي من عمل البيت عبادة لله. شوفي انت بتعملي ايه في البيت، انه عضو بيشتغل فيكي وشغال التانيين. يعني مثلا انت قاعدة تقشري بطاطس، بتقشري بطاطس بايه؟ بايدك، ها؟ وعينك بص على البطاطس، طب لسانك ساكت ليه؟ لسانك ساكت ليه؟ ودنك ساكتة ليه؟ افتح الراديو القرآن كريم، اسمع القرآن يخش في ودنك، يا اما سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله، وانت بتقطع البطاطس، بتقشر الثوم بتقطعيه طبعا نصين كده، وبعدين بتبتدي تقشري كده سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله. انت ايدك اللي بتشتغل، شغلي بقك، بتقمعي باميه ما توشطهاش كده، ده ما تتقشطش كده الباميه، باميه تتقمع تمشي كده ايه بقمع من فوق، يبقى تقولي سبحان الله والحمد لله وتيجي على الحته اللي تحت والله اكبر، يبقى سبحان الله والحمد لله والله اكبر، تبقى باميه بالتسبيح. حتى يقول لك نفسك حلو في الاكل، مش بيقولوا الاكل نفس، لما تذكري الله عز وجل على الاكل يبقى نفسك حلو، ما تضيعيش وقت، سبحي اذكري دايما لسانك كده مع الله عز وجل عشان عمرك ما يضيعش، عشان حياتك ما تضيعش، اوعي تضيعي وقت، مش فاضيين يا اختي، احنا ضيوف على الدنيا، في لحظه هنلقى الله عز وجل وهنسيب بيوتنا ونسيب هدومنا ونسيب حالنا كله هنا، مش هنطلع الا بالعمل الصالح، والعمل الصالح فين؟ في اعضائنا، اعضائنا، لما نيجي ناكل بثلاث صوابع والحق صوابع بعد الاكل، لما اخش دكتور تمام رجلي الشمال اطلع برجلي اليمين، لما اكل بايدي اليمين، لما البس باليمين، لما اقلع بالشمال، علشان كده حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وصحتنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا. اجعلنا نورث اعضائنا دي، بعد ايدي دي ما هتتحط في التراب، بعد لساني ما هيتحط في التراب، بعد عيني ما تقفل والدود ياكلها، قبل عيني ما الدود ياكلها يلا غض البصر، يلا لساني قبل ما يقف ذكر الله، القران، الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. طيب داخل علينا عام جديد، وودعنا عام مضى، عايز ابص ورا شويه كده واقول يا عام يا اللي مشيت، يا عمري يا اللي مضى، يا ترى يا عمري كان في ايه؟ كان في طاعه الله، كان في طاعه الله. اختي انت عايشه، انت بس مش يعني انت عايشه في الدنيا بتاكلي وتشربي بس حيه مع الله، بس حي مع الله. الفرق بين الحياة والمعيشة ايه؟ خلي بالك، انت لما بتتكلمي مع واحدة غيرك مش ملتزمة وتقولي لها ازاي حالك ولا عاملة ايه؟ بتقولك ايه؟ ها حالي ايه ما؟ انا عايشة وخلاص. يعني عاملة ايه؟ والله ادينا عايشين، هنعمل ايه؟ ادينا عايشين، بص الكلمة عايشين، لا يا اختي انت مش عايشة، انت حية. الفرق بين المعيشة والحياة ايه؟ اللي عايشة بتاكل وتشرب وعمالة تخلف زي الحيوانات. والله البورصة عايش، والصرصار عايش، والحمار عايش، مش كده؟ عايش. انما المسلم والمسلمة حي، حي. افرق عن المعيشة، تفرق ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. شوف الحي والميت، ميت عايش بياكل ويشرب، لكن حي مع الله له هدف بيأديه. ها قال الله في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري عايش فإن له معيشة، مش حي، فإن له معيشة ضنكا، غم ونكد وعرف وعكننة وفقر، ده في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ده اللي عايش ها، لكن بص اللي حي بقى، اللي حي شوف انت مع الله ازاي، قاعدة دماغك مشغولة، المغرب أدن ولا لسه؟ أنا صلاة المغرب آه. طب والعشاء آه. طب اللي احنا داخلين ننام آه، اضبطوا المنبه الفجر، عايزين نصحى الفجر آه. الظهر أدن ولا لسه؟ مع الله، مع الله، مش سايحة كده تداح مداح كده، عايشة كده أي حاجة. ظهر ظهر إيه؟ والله أنا عارفة ظهر من عصر، والساعة كام؟ والنهاردة إيه؟ قاعدة مدهولة، ربنا يكفيك شر المدهولة. في واحدة مدهولة كده متنيلة كده بستين نيلة، مش حاسة بحاجة خالص، مش هنا، مش مع الله، مش مع الله. تقول لك يا دينا عايشين تعتملي لي فيها شيخة يا اختي، وطلع عين الله وربك رب قلوب وربنا يخلقنا ويعذبنا، لما يجي وقتها يبقى حلال 100 حلال، يا دي الخيرة 100 حلال ولا اله واحد، انما الله اله واحد. ما فيك مواضيد ذنب، بقول لك مدهولة متنيلة على عينيها، تقعد تتكلم عن ربنا تقول لك ايه على رأي المثل يا اختي، يدي الحالة للي بلا ودان، خفيتك يدي الحالة للي بلا ودان. هو ربنا استغفر الله العظيم يا ربي حكيم ولا مش حكيم؟ اللي يدي الحالة للي بلا ودان ده انسان ده مش مش مش مفيش حكمة. الله واحد شايف واحد اقرع يديله مشي، حتى احنا نقول ايه الغبي ده؟ لا انت مش شايف حاله عامل ازاي؟ تقوم تقول على ربنا كده؟ تقول على ربنا كده؟ تقول لك يا اختي على رأي المثل، انا رحت بلد بيعبدوا العجل حش وديله ان كان شكلك عجل اتشعلق في ديله ايه الامثله دي وايه الكلام الخايب؟ ما مدهوله مدهوله حالتها بالبلد، مش عارفه حلال من حرام ولا صح من غلط. فخلي بالك يا اختي الله يكرمك، خلي بالك حتى وانت بتتكلمي عن ربنا ابقي خلي بالك. شوف انت حيه مع الله، ظهر صبح عصر، تعالي نتكلموا شويه هتسحبني على غيبه ونميمه، هوبا اعمل ودني صندوق زباله وترمي فيه غيبه ونميمه. بس خلاص يا اختي الله يبارك لك، استنى استنى، انت كنت بتتكلمي عن فلان، اللهم اغفر لنا ولها يا رب، اللهم اغفر لنا ولها، الله يكرمك ما تكلمنيش عن حد تاني، الله يعينك معلش، عشان دي غيبه ونميمه. بص حي مع الله، حي، مش تعالى تعالى تكلمه، قال له يا عواد هو احنا ورانا ايه؟ يلا نقطعه في سيرتها، هتبتدي انت ولا انا؟ لا ابتدي انا الاول، طب ابتدي انت يا اختي وبعدين بعد ما يبتدي يقول له ايه؟ اللهم لا غيبه، ايوه اللهم لا غيبه، ايوه اديها اديها، اديها في جنبها اديها، ايوه اللهم لا غيبه، اللهم لا غيبه، امال بتعملي ايه؟ اختي خليكي حيه مع الله. سوره الانفال، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله، ادي القران، وللرسول، ادي السنه، اذا دعاكم لما يحييكم، يحييكم، بصي اهي الحياه اهي مع الله. سوره سوره الانفال، دي سوره الانفال اللي فاتت. سوره النحل، الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر راجل او انثى امراه وهو مؤمن، وهو مؤمن مع الله، فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شوف سورة الأنعام، أو من كان ميتا عايش، عايش بيأكل ويشرب زي الحيوانات بالظبط، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. خدت بالك؟ يبقى انت حيه مع الله وليكي نور ماشيه بيه في عينك. بصي يا اختي، فاكره اختنا شمس البارودي الله يمسيها بالخير، اول ممثله التزمت عندنا في بلادنا، زوجة الاخ حسن يوسف، بيعملوا معاها حديث يا اختي، بيسالوها بصي بيقولوا لها تاريخ ميلادك ايه؟ بصي ردت قالت ايه؟ قالت تاريخ ميلادي هو تاريخ التزامي، انا اتولدت يوم ما التزمت، يوم ما عرفت ديني وعرفت ربنا، ده تاريخ ميلادي. ما تحاسبنيش على قبل كده بقى، ما تسالنيش قبل كده كنت ايه؟ كنت هجاطه، كنت رقاطه، كنت متنيله على عيني، كنت مش فاهمه حاجه، كنت عايشه، كنت ميته، لكن لما بقيت حيه مع الله. ها خدت بالك؟ هذه الحياة اللي مع الله اللي بتخليك يا أختي تحدي على كل فعل وكل لفظ وكل حركة بتعمليها. بص الحياة مع الله جاية تنزل، انت جاية تنزلي من بيتك، بتنزلي كده يلا يلا افتح الباب يا ابني افتح الباب يلا اصل انا نازله. ايه يا حاجه في عورات؟ في عورات ربنا خلقك عوره وعامل جسمك عوره. ها توقف قدام المرايه بقى تبتدي بايه؟ حط الشعر اللي تحت الايه الطرحه، خلي بالك من نفسك. حيه مع الله، انت حيه مع الله. ها شوفي كل عمل ما بيخبط من ورا الباب مين؟ ايوه لا والله لا لا لا اخ مش موجود يبقى ما حدش يخش. حياه ها مش سداح ملاح، لا حياه مخلياكي بتحافظي على كل لفظ. جوزك بيسالك عن حاجه ممكن اكذب عليه، اكذب لا حرام، كذبه حرام. شوفي شوفي بتضغط، لا كذبه حرام، لا لا حلال، لا اعمل، لا ما اعملش، لا اوقع. حيه حيه، انما الثانيه ادي كذب على طول، تقول لك هو عارف حاجه، اكذب اكذب، هو هيعرف منين الصدق؟ ولذلك يا اختي اللي بتكذب دي ربنا بيكشفها. والله عارفه النكته بتاعت الراجل اللي جاب لمراته كيلو لحمه وقال لها خد البخيل، الوليه قعدت تسلق في اللحمه تقول والله حلو والله حلو، اكلت الكيلو. الراجل جه ها فين اللحمه اللي جبناها؟ تقول اللحمه طب ما تقول انت لو قلت انا كلتها هيقول لك انا والشيف. قالت له والله بس ما تعرفش انت اللي حصل، مش دخلت القطه كانت اللحمه؟ قال لها يعني القطه هتاكل كيلو لحمه؟ كيلو لحمه؟ قالت له قال طب وريني القطه دي فين؟ قالت له القطه اهي. الراجل طلع سيدنا ابو رحمه القطه وجايب ميزان، حط القطه على الميزان طلعت كيلو صحيح. قال لها فعلا ادي اللحمه، فين القطه؟ اللحمه اهي ده كيلو لحمه صحيح. القطه فين؟ يا كداب. الكذب ملوش رجلين. عشان كده بقول لك المسلمه حيه مع الله، حيه مع الله. كل كلمه كل لفظ كل فعل كل حركه ها حلال ولا حرام؟ صح ولا غلط؟ على قدر ما بتحققي هذه الرساله وهذا الهدف على قدر ما بيكون قربك من الله. مش انت عايزه تقربي من ربنا؟ عايزه تقربي من ربنا ولا تبعدي عنه؟ تقربي من ربنا. الله عز وجل قريب منك، سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طيب ربنا قريب منك، أنت عايزة تقتربي من الله وتقربي، يبقى يلا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي جئته أهرول. شوفي يعني ربنا بيبدك أهو، بس تقربي من ربنا. طب تقربي من ربنا ازاي؟ انك تحققي رسالتك في الحياه، اللي هي بقى رسالتك ايه لربنا خلقك من اجلها؟ قال الله عز وجل سوره الذاريات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين عز وجل. طيب امتى تحققي عبوديتك لله اللي ربنا امرك بيها في اكثر من ايه؟ مثلا سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طب تحقق العبادة دي إزاي يا أختي؟ لما تقيم الدين. تقيم الدين لأن هدفك في الحياة إقامة الدين، أنت حية عشان تقيم الدين. أنت لو ما أقمتيش الدين تبقى عايشة بتاكلي وتشربي ولا قيمة لك. قال الله في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ادي اول الرسل، والذي اوحينا اليك، ادي اخر الرسل، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. يبقى هدفك في الحياه ان اقيموا الدين، انك تقيم الدين. ولذلك قال الله عز وجل في سوره يونس في اخرها: وان اقم وجهك للدين حنيفا، يعني عدل ما تروحش يمين ولا شمال. وكما قال في سوره الروم: فاقم وجهك للدين القيم. وكما قال في سورة الروم أيضا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنت لما تحقق الدين وتقيم الدين يبقى أنت قريبة من الله، ثم ربنا يساعدك ويعينك على أنك تقيم الدين، لأن هدفنا أن احنا نقيم الدين يا أختي. أمال إيه هدفنا في الحياة؟ قوليلي كده، هدفك في الحياة إيه؟ أنت حية أصلا أو عايشة في الحياة دي ليه؟ لو بتاكلي وتشربي تبقى عايشة، لكن بتاكلي وتشربي عشان تحقق الدين تبقي حيه. ايه اعز من دينك في الحياه دي؟ قولي لي كده. هيكون ايه يعني؟ طب عد يا اختي معايا 8 كده، عد معايا 8 دول على صوابع ايدك كده. الله في سورة التوبة يقول قل، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل ان كان اباؤكم ابوك وابناؤكم عيالك واخوانكم اخواتك وازواجكم جوزك وعشيرتكم عيلتك واموال اقترفتموها الفلوس وتجارة تخشون كسادها شغلنا ومساكن ترضونها بيتك، حب الثمانية دول. ايوه طبعا لازم تحب الثمانية دول. انما الغلط ايه؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. شفت بقى؟ حب الثمانيه دول انما اوعى حبهم يقدم على حب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام ثم الجهاد في سبيل الله. اوعى اوعى. والجهاد في سبيل الله مش معناه القتال، لا، الجهاد في سبيل الله خمس حاجات. اخر سوره العنكبوت يقول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مش سبيلنا، مش واحد، سبل جمع سبيل، خمسه. جهاد النفس، انك تجاهد نفسك، سوره يوسف وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، يبقى تجاهد نفسك وتقوم تصلي الفجر وتسبحي اثنين جهاد بالنفس لما يجي القتال. ثلاثة جهاد بالمال، يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من جهز غازيا فقد غزا. ولذلك الحمد لله انتم غزيتم وقاتلتم في باكستان وافغانستان والبوسنة والهرسك لان مش طلعتوا فلوس الحمد لله، يبقى جهزتم بالمال. أربعة جهاد الكلمة، وجاهدهم به جهادا كبيرا سورة الفرقان. خمسة جهاد الشيطان، جهاد الشيطان، بتجاهد شيطانك اللي عمال يزين لك. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يمسكن أذل الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، بالتنمص والتفلج والدق والوشم والكلام ده يعني. إذا يا أختي الثمانية دول بتحبيهم، لكن حبهم يجي بعد حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله بأنواعه الخمسة. لو عملتي كده يبقى أنت قريبة من الله، بتقربي من الله سبحانه وتعالى وبتقولي له يا رب انا بحبك انت بس، وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالعمل كما قال الله في سوره آل عمران، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله القران والرسول السنه فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. هكذا. طيب يبقى انت لما عايزه تقتربي من الله وتبقي قريبه من الله سبحانه وتعالى فبتحفظي دين الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهكذا. طيب في 10 حاجات يا اختي راجعي نفسك عليهم كده، راجعي نفسك عليهم، شوفي انت بتعمليهم ولا لا، وان كنت بتعمليهم الله يعينك يا ربي زودي بقى زودي، وما كنتيش بتعمليهم العشرة دول ابتدي اعمليهم. دول اللي هيبينوا لك بقى أين أنت من الله. أين أنت من الله؟ عد. واحد الإخلاص. اثنين الإيمان. ثلاثة الطاعة. أربعة العبادة. خمسة الذكر. ستة الدعوة. سبعة الجهاد. ثمانية التقوى. تسعة الرضا. عشرة التوبة والاستغفار. تاني الاخلاص، حالك مع الله ايه في الاخلاص؟ ها؟ يعني ايه الاخلاص؟ ان تعملي العمل الصالح ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لامر الله. ها؟ تعملي مع زوجك، مع عيالك، مع جارتك، مع ابوك، مع امك، مع قرايبك، مع نفسك، مع مع مع الحياه كلها، بتعملي عمل صالح ليه يا وحش؟ انت كويسه مع جوزك ليه؟ بتربي عيالك تربيه اسلاميه ليه؟ كويسة مع جارتك ليه؟ كويسة مع أهلك ليه؟ اوعي تقولي أصل جارتي كويسة فأنا كويسة معاها عشان هي كويسة معايا. أنا كويسة مع جوزي أصل هو بصراحة ابن حلال وطيب وكويس وبيعاملني كويس. ما ينفعش. أنا مش عايزك كده. أنا مش عايزك كده. أنا عايزك تقولي يا رب أنا بعمل اللي يرضيك أنت. أنت قلت لي أعمل إيه مع جوزي؟ حاضر. اشهد يا رب أنا بعمل معاه. يا رب حاضر يا رب عيالي، حاضر يا رب جارتي، حاضر يا رب ابويا وامي، حاضر يا رب عيلتي، حاضر يا رب، حاضر يا رب، يا رب يا رب يا رب. اخلاص. اللي انت بتعملي معاه العمل الصالح خلي بالك يستحق او لا يستحق، هيقدر او ما يقدرش، يستاهل ولا ما يستاهلش. انت مالك وماله؟ انت بتعاملي مين؟ ها بس خليكي معاه. ها ده الاخلاص. انما تقولي بقى انا كنت بعمل مش عارف ايه والعيال طلعت مال، كنت مستنيه حاجه؟ قال صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى، الخير ما يضيعش. على فكره الخير بيضيع عند العبد لكن عند الله ما يضيعش. البر لا يبلى. فخلي حالك كله مع مين؟ مع الله. ها هذا الاخلاص. اثنين، الايمان. انت مؤمنه بالله؟ مؤمنة بالله يعني مؤمنة يعني مصدقة بالله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا سورة النساء بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب هم آمنوا، هم آمنوا إزاي؟ يعني يا الذين آمنوا ابقوا، استمروا، دوموا، اثبتوا على الإيمان. ها اثبت على الإيمان. عشان كده انت كل مرة ما تقرأ الفاتحة بتقولي ايه في فاتحة الكتاب؟ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا وانت لسه هتهتدي؟ مش انت مهتدي؟ الحمد لله. امال اهدنا يعني ايه؟ يعني اتقنا، يعني ثبتنا، يعني نستديم على هذا يا رب. فانت بتؤمني بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر شره وخيره. طب انا بقول بسرعه جدا عشان الوقت يعني. ها يبقى انت مؤمنه بالله. طيب الايمان ده يا اختي له ثلاث ركائز: يقين بالقلب، تصديق باللسان، اقرار باللسان، وتصديق بالعمل. حالك ايه بقى؟ ها حالك ايه؟ وريني العمل، شوف العمل ايه. ها يبقى الاخلاص والايمان. ثلاثة، الطاعة. الطاعة كل اللي يقولك عليه ربنا قوليه سمعنا وايه واطعنا. سورة النور: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله، قرآن، ورسوله، سنة، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فخلي بالك، الطاعة. الطاعة تكلب إيدك اليمين، تكلب ثلاث صوابع بعد ما تخلص لي أكلة الحاسي صوابعك اللي كلت بيها، وبعدين تقولي حديث الايه؟ الحمد لله انا اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. تخش دكتور ما رجلك الشمال، تطلعي برجلك اليمين، تستنجي بايدك الشمال، ما تطوليش جوه، تقولي ايه وانت داخله؟ تقولي وانت طالعه؟ طاعه. ها تلبسي باليمين، تقلعي بالشمال، طاعه. تنامي على جنبك اليمين، طاعه. تصلي، طاعه. تزكي، طاعه. تحجي، طاعه. تصومي، طاعه. اسمعي كلام جوزك، طاعة. تربي عيالك تربية إسلامية، طاعة. بر الوالدين، طاعة. صلة الرحم، طاعة. الإحسان إلى الجار، طاعة. الصدق، طاعة. الأمانة، طاعة. الإخلاص، طاعة طاعة طاعة. يبقى حياتك كلها هتبقى إيه؟ ها؟ طاعة. يبقى حياتك كلها هتبقى إيه؟ أربعة بقى؟ إحنا قلنا إيه؟ أربعة ولا خمسة؟ احنا قلنا رقم واحد الايه؟ الاخلاص. اثنين الايمان. ثلاثة الطاعة. اربعة العبادة. لما تطيعي الله في حياتك كلها انت عابدة لله. يبقى انت عابدة لله. ها العبادة معناها الطاعة مع الخضوع والذل لله. يقول الله عز وجل في سورة الانعام: قل ان اخره، قل ان صلاتي، الصلاة بتاعتي، ونسكي، بسم الله والله اكبر في البحر، ومحياي، بصي، محياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين. مع أحد لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بس يا رب تجعلي حياتك عبادة يا أختي، وتجعلي حياتك كلها. انتوا عندكم ساعات بتقطعوا شوية، بتنتشي شوية، يعني تعملي حتة وتطيعي فيها ربنا حلوة قوي قوي قوي قوي ما شاء الله، وتيجي على الحاجة الثانية طنشي طنشي طنشي. ايه طنشي بقى؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هتنقي في أوامر ربنا؟ اللي قالك دي قالك دي هو الله، اللي قالك صلي بتصلي هو الله، واللي قالك ما تلعبيش بحواجبك حتى لجوزك وإلا تبقي نامصة ولعن الله النامصة والمتنمصة، حديث البخاري ومسلم. يبقى الله، اسمعي كلام ربنا، ما تلعبيش لسنانك، بس تجيبي مبرد كده هتروح ايه برضه ما بين السنان كده، عشان كل سنة تبقى بسنتها. قال ليه؟ قال عشان لما تضحك تروح سنانها ظاهرة يقولك دي سنها صغير، دي عليها صغير، دي هبلة، لأنها لعنت نفسها والعياذ بالله، وطردت نفسها من رحمة ربنا. فاتقي الله، اتقي الله، تروح تحجهم تحزوكوا قوي، واللي الرمي انت الوقت بتاعه بالظبط، وبعدين الحظه ما جاتش في انا كنت عايزها. طيب ماشي كويس، حزوك حلو، وفي حياتك بعد كده طبعا بقى عامله لنا تنده وشعرك باين من تحت التنده، طالعه لابسه لنا عبايه ومخلصاها من الوزن. لا، ما اللي يخليكي ما شاء الله في الحته دي يخليكي ما شاء الله هنا برضه مخنصره ليه العبايه؟ طب ليه فتحها؟ دي فتحات بتاع كريستيان ديور اليهودي عشان يدخلكوا جهنم. ها؟ ليه جزء من شعرك باين؟ ليه؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك. يبقى عباده، عباده لله عز وجل. خمسه الذكر، الذكر مع الله تبارك وتعالى. زي ما كنت بقول لك، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. ذكر، فاذكروني اذكركم. الذكر لما تيجي تلبسي بسم الله لبسه جديد، اللهم اني اسالك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. سرحت المرايه او واقفه قدام المرايه ما تخافيش صورتك، ما تخافيش يعني. تقولي اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. داخل دوره الميه، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والقبائح، من ذكور الشياطين واناث الشياطين، لانه بيت الشيطان طلعه غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. سمعت الحمار بينهى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرى شيطان. سمعت الديك بيكاكي، اللهم اني اسالك من فضلك العظيم، يرى ملك. عطستي، الحمد لله. لما يتقال لك الحمد لله يرحمك الله، تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الآية سورة محمد سورة القتال، فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ده في بعض النساء لما تعطس وتقول لها الحمد لله، هي تقول الحمد لله، تقول لها يرحمك الله، ما تعرفش ترد والله. والله ما تعرفش ترد. تقول لك ايه؟ تقول لها يرحمك الله. متشكرة قوي. ايه متشكرة؟ وايه متشكرة؟ والله يرحمنا يرحم والديكم. ايه يرحمنا يرحم والديكم؟ مين اللي قالها دي؟ ايه في واحدة تانية تقول لك ايه؟ ميرسي. ميرسي ايه؟ ميرسي يا اختي؟ يعني ايه ميرسي؟ عايز افهم يعني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قال لاخيه جزاك الله كل خير فقد اجزل له العطاء. مفيش حاجة عندنا اسمها ميرسي. ولما تعتصي تبقى تقولي يهديكم الله، لما تقول الحمد لله يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. ذكر، ذكر يا اختي، خلي الذكر على لسانك. رحت عند اختك، رحت عند اختك بتزوريها، وبصيتي مثلا لقيتي عندها ساعه حائط حلوه، لقيتي عندها نجفه، نجفه كده نازله من فوق، ما تقعديش تقولي يا ايوه ايه دي؟ دي بكام دي؟ دي منين دي؟ هتنزل النجفه وهتقع، هتقع. الله يعزك، قولي على طول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بارك الله لك يا اختي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. شوفي ذكر، ذكر، وما تحسديش. ولولا إذ دخلت جنتك، سورة الكهف، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى شيئا فأعجبه فليقل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنها لم تضره. العينين ما تضرش. مش واحد رايح الدور الثاني، شافت الثانية شافت عيالها ما شاء الله العيال حلوة كده ومفختخة، تقول لها إيه يا أختي؟ أنت مال عيالك كده مربربين؟ أنت عيالك كده ملظلظين؟ امال العيال انا مفستكين ليه؟ انت بترضعيهم فته يا اختي؟ انت مش اي حاجه. قولي لها بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك فيهم. ربنا يربتهم نباتا حسنا، ربنا يعزهم بالاسلام ويعز الاسلام بيهم. فيبقى عايز كلامك يبقى ذكر. بتتكلمي مع واحده واستغربتي من موضوع، ما تقوليش يا ايوه يا نداشه يا خراشي يا نظري يا نهار اسود يا نهار ايه ده ايه ده ايه ده، مش عندك كلمه سبحان الله؟ سبحان الله بقى موضوع كذا كذا كذا كذا، سبحان الله وهكذا. الذكر الذكر، وزي ما قلت لك اعمال البيت اقلبيها ذكر. طالما انت بتشتغلي بايدك ورجلك لسانك ساكت، شغلي لسانك ودنك فاضيه، سمعيها قران وسمعيها احاديث. الذكر. سته الدعوه. الدعوه اختي كوني داعيه الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم الجمال، خير لك مما طلعت عليه الشمس. بصي يا اختي الدنيا دي كلها اللي احنا عايشين فيها بالبضائع اللي فيها بالعربيات بالبيوت بالفلوس، ربنا يهدي واحده بس على ايدك كده وتلتزم احسن لك من كل اللي انت شايفاه ده والله العظيم. الله في سوره ال عمران يقول ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله عز وجل في سوره فصلت يقول ومن احسن قولا. مين احسن منه ده؟ اسلوب انشاء نوع السلام مراد منه النفس. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. في حد احسن منه ده؟ فيا رب تكوني داعيه الى الله. داعيه الى الله يعني ايه؟ يعني ماشيه على منبر وانت ماشيه في الشارع كده؟ لا. وانا قلت داعيه الى الله بالكلام بس؟ ده بالكلام لما تيجي واحده تزورك وتلاقي حجابها اي كلام قولي لها حرام عليك يا اختي، ازاي تلبسي حجاب زي ده؟ ده حجاب التبرج، ده الحجاب ده مجسم جسمك، ده الحجاب ده مخلي وشك اجمل، ده الحجاب ده ازاي الله انت ازاي تلبسي نقاب وعامله عينك بالكح؟ حرام عليك يا اختي، ازاي الكلام ده؟ الله ازاي يا اختي كذا؟ ازاي يا اختي كذا؟ ده بالكلام. وبعدين الدعوه الى الله بقى الثانيه بالعمل. بالعمل، انا عايز خمارك يبقى خمار اسلامي كما امر الله. يوم اللي تشوفك تقول اه شوف اه ربنا قال كده، ربنا قال كده. انا بخطب الجمعه اقول ربنا بيقول بيقول بيقول، لا انت اهو اهو اهو اهو اللي انا بقول عليه اللي ربنا قال عليه اهو اهو، بص اهو اهو ها الشكل اهو ها. لما تقعدي مع واحده وتجيب سيره واحده قول لها معلش بلاش غيبه ونميمه، دعوه الى الله دعوه الى الله ها. تعالي يا اختي نقرا القران، تعالي يا اختي نعمله حاجه فيها خير، دعوه الى الله. يبقى سته الدعوه. سبعه الجهاد. الجهاد يا اختي شوف انت حالك ايه مع الله، لو كنت بتعملي كده زودي، ما بتعمليش اعملي، عشان ده احنا داخلين على سنه جديده اهو، ويبقى ده اللي بيقربك من ربنا. سبعه الجهاد. وقلت لك الجهاد هو ايه؟ مش القتال بس، لا، جهاد النفس وجهاد بالنفس وجهاد المال وجهاد بالكلمه وجهاد الشيطان. وقلت انا الحته دي قبل كده يعني. يبقى ده الجهاد. سبعه. ثمانيه التقوى. التقوى، اتقي الله يا اختي، اتقي الله يعني ايه؟ يعني خافي الله. خافي الله. في الله؟ اه، مطلع عليكي؟ اه، شايفك؟ اه. بس انت مش شايفاه. انت مش شايفاه. ها؟ يبقى حالك هيبقى ايه مع الله بقى؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، سوره الاحزاب. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سوره التوبه. شوفي اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. وهكذا. وتعاونوا على البر والتقوى، دي في البقره سوره البقره اللي فاتت. سوره المائده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله. الضمان. فاتقي الله يعني خافي الله، ما حدش مطلع عليك الا الله. جوزك مش موجود لكن ربنا موجود وشايفك. اعبد الله كانك تراه. فإن لم تكن تراه فهو لا يراك، هو ربنا شايفك ومطلع عليك. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت مش غمت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها غاب عنها يعني مش موجود، يعني مش شايف، لكن هي إيه؟ على يقين أن الله مطلع عليها. وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله وماله، وهو مش شايف، ده الله، الله اللي مطلع علينا، الله اللي شايفنا. التقوى يا أختي فيا رب يكون عندك تقوى لله عز وجل اللي هو الخوف من الله تبارك وتعالى. تمانية. تسعة، الرضا. الله يا رب يرضى عنك ويرضيك برضاه، انك تبقي راضية. كل اللي بيحصل في الكون ده كله بإذن مين وبمشيئة مين؟ طب خلاص انت زعلانة ليه؟ زعلانة ليه؟ ها؟ علم الله؟ ايوه. كتب الله؟ ايوه. شاء الله؟ ايوه. خلق الله؟ ماشي. علم الله ان ابني ده هيموت، وكتب الله انه هيموت، وشاء الله انه يموت وموته. ابني مات؟ اه. طب ايه ما اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ الحمد لله. مش عند الله؟ بس الحمد لله ده عندك يا رب. عند الخالق اللي حن منه ومنك واللي عز منه ومنك. الله عز وجل. ها؟ تقومي ترضي لقضاء الله، مش تصوفي وتنطمي على وشك وتقولي له ليه يا ربي ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه القسوة ليه؟ ليه يا ربي ليه؟ ها؟ ايه؟ هتعرف مع ربنا استغفر الله؟ عندنا نساء لما يحصل حالة وفاة يطلعوا يعملوا كده في السماء، يعملوا بوم بوم اولا بوم. ايه بو دي؟ يعني برد قدرك. اه ايه ايه موتته ليه؟ بو بو بو بو دي بو. ايه بو دي؟ بو دي ده الله عز وجل ترضي. امال فين الرضا؟ امال فين الرضا بقضاء الله؟ سورة التغابن، ما اصاب من مصيبة الا باذن الله، ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه. سورة الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. يبقى خلاص الحمد لله رب العالمين. يا ربي الامر ده انت اللي عملته وانت يا رب اللي قدرته، والله خلقكم وما تعملون. خلاص الحمد لله رب العالمين، بس نرضى بقضاء الله ونبقى صابرين كده وما شاء الله. بص يا اختي، ابوك امك اخوك اختك ابنك عمك خالك ان شاء الله كان مين ما عدا الزوج، في الحداد عليه على كل اللي فاتوا دول 3 ايام فقط. الزوج 4 شهور و10 ايام. بقول 3 ايام لان ده شرع ربنا، يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا يحل، يبقى حرام، لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و10. انما بقى نيجي نقول لا ما اقدرش، لازم البس الحداد سنة. ليه سنة يا حاج؟ الناس كده واحنا متعودين على كده، ولو ما عملناش كده الناس ياكلوا وشنا، نروح من الناس فين؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ الناس ايه؟ ناس ايه؟ انت بتعبدي مين؟ انت بتعبدي الله ولا بتعبدي الناس؟ انت خايفه من الله ولا خايفه من الناس؟ راجعي ايمانك تاني مع الله. اخيرا يا اختي رقم 10 عشان تشوفي انت قريبه من ربنا ولا لا، وان ما كانش يلا شدي حيلك ربنا يكرمك، التوبة والاستغفار. شوف يا اختي احنا بشر ممكن نخطئ، لكن اللي جدع ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما على طول. انما التوبة على الله للذين يعملون السيئات يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لما تنفعش، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فخلي بالك خلي بالك، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. لو ما تطلع الشمس من المغرب مفيش توبة. وبص يا اختي التوبه يعني ايه؟ التوبه اللي هي ايه التوبه؟ يعني مثلا انا بعمل سيئات ومعاصي، ها ها ها عايز اتوب بقى. بصي توب، بص توب الى الله يعني ايه؟ يعني ستوب ستوب، وقف وقف السيئات بس. يبقى التوبه عن المستقبل. طب يا ربي واللي فات ده اللي انا نيلته وهبدته ده استغفر عنه. يبقى في توبه اقف عن المستقبل، وفي استغفار عن اللي فات. الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا بسورة آل عمران اللي فات سورة الحديد، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سورة التحريم يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة ما بعدها ذنب آخر، توبة صادقة إلى الله. بص يا أختي شروط التوبة الثلاثة عشان تقول أنت بتتوبي إلى الله، عندك شروط ثلاثة نختم بيهم بقى. رقم واحد البعد عن المعصية، ابعدي عن المعصية اللي بتعمليها. اثنين الندم عليها، اندم ان انا كنت بعمل كده، مش اقول كانت ايام حلوة اسكت ده احنا كنا بني الله الله الله، انت مش زعلان عليها ولا ايه؟ ده ما ينفعش التوب. او تيجي واحدة ممثلة ولا راقصة وتقول لك انا بعتز بتاريخي الماضي، بعتز بتاريخي الفني، تعتزي يبقى ما فيش توب. ده انت لازم تندمي الندم على المعصية. يبقى رقم واحد البعد عن المعصية، اثنين الندم عليها، ثلاثة عدم الرجوع إليها مرة أخرى، عدم الرجوع إليها مرة أخرى. بنسمع في الإذاعة واحد بيقول لك توبة كنت قابلك تاني توبة، إيه تاب؟ قال بس قابلني مرة. يخرب بيتك أنت تبت ولا لسه؟ اللي تاب ده ما يقولش بس قابلني مرة وتبقى آخر نوبة وبعدها توبة. واحدة تانية بتقول في بتاع أتوب وأرجع لكم وأرجع أتوب تاني، الله ما ينفعش، دي بتهجر. وواحدة تانية برضو بتقول لك إيه؟ ولما توب اسهر لمين؟ راح اتوب ازاي يا عيني؟ راح اتوب ازاي؟ ولما توب اسهر لمين؟ يعني مفيش توبه؟ مفيش توبه؟ يعني في اصرار على المعصيه؟ يبقى نهارك اسود دنيا واخره والعياذ بالله. فخلي بالك يا اختي يلي بتعصي الله، شروط التوبه ثلاث: البعد عن المعصيه، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مره اخرى. ده امتى دي؟ دي لو كانت في حق الله. ما بتصليش صلي، مش لابسه حجاب كويس تحجبي. لكن لو في حق العبد، لو سرقت حاجه ولا خدت من حد حاجه ترديها له تاني، يبقى رد الحق الى اصحابه. رقم اربعه اختي في الله، العشر حاجات اللي قلتهم لك دول وعام مر من عمرك بصين ورا كده، كنت بتعملي العشر حاجات دول؟ لو كنت بتعمليهم ربنا يوفقك، كتري منهم وزودي. ما كنتيش بتعملي حاجه منهم ابتدي اعمليها عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتقضي عمرك كله في طاعه الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقكن الى الخير وان يجمعنا معكم دائما على خير وفي خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.